ادعو الله ان يحببني وامي الى المؤمنين والمؤمنات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، اللهم حبب عبيدك هذا وامه الى كل مؤمن ومؤمنه، فوالله لا يسمع به مؤمن ولا مؤمنه ولا بامي الا واحبنا، كما قال ابو هريره رضي الله عنه. فان من اعظم البر عباد الله اذا كان الوالد او الوالده على معصيه لله تعالى ان تدعوهما الى الله، وان تاخذ بايديهما الى الله تعالى والى طاعته والى طاعه رسوله صلى الله عليه وسلم، فان ذلك من اعظم البر، فهو اعظم من لقمه عيش ومن شربه ماء ومن كساء لهما. فإن البر في طاعة الله جل وعلا يعد من أعظم البر للوالدين عباد الله. ويروى أن أحد السلف الصالح لما ماتت أمه بكى بكاء شديدا، فقيل له في ذلك فقال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة أغلق أحدهما. كان لي بابان، باب للوالد وباب للوالدة، كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة أغلق أحدهما بموت أمي. إن الإحسان العظيم هو الذي أوجب الله تعالى به شكر الوالدين، وقرنه جل وعلا بشكره حيث قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، إظهارا لفضل الوالدين على الولد وتأكيدا لوجوب هذا الشكر المفروض على الولد لوالديه. فعوا هذا جيدا عباد الله ولا تنسوه، واعلموا ايها المسلمون ان بر الوالدين والاحسان اليهما قد تعددت فيهما الايات وتكاثرت فيهما الاحاديث الصحيحة الشريفة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمن الايات يقول الرب جل وعلا: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تكن لهما اف، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تكن لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ايها المسلمون، بعدما اوصى الله تعالى بالاحسان الى الوالدين وكان لفظ الاحسان مجملا، فصله جل وعلا بانه كف الاذى عنهما حتى ولو كان كلمة اف او انتهارهما، وان طاعتهما في المعروف، ودل عليه خفض الجناح لهما والترحم عليهما، اذ قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول الله عز وجل: ووصينا الانسان بوالديه احسانا، حملته امه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا. هكذا عباد الله، حمل الانسان وفصاله 30 شهرا، وهذا بامر الله جل وعلا. حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال: رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. عباد الله، يتأكد كل هذا الاحسان اذا بلغ احدهما الكبر او كلاهما. ومهما تعقدت العلاقات الاسرية الحديثة فلا يجوز مطلقا ان نحرم ايا منهما من العيش في احضان الاسرة بين الابناء والاحفاد. ورغم ما تبذله الدول العصرية من اسباب الرعاية والتأمين، فان من العقوق ان نرمي بالكبير منهما الى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور العجزة. عباد الله، ولنستمع الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين